إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. بارك الله فيك. تقرأ شهر جاء حافظ. يلا. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه بعدما نصره الله على قومه إنه بعدما نصره الله على قومه وأيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة، هاجر من بين أظهرهم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، يعني أولادا مطيعين عوضا عن قومه وعشيرته الذين فارقهم. قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم، وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام. نعم، هذا الغلام هو الذبيح إسماعيل. بشرناه بغلام حليم، ثم بعد سياق الآيات قال وبشرناه بإسحاق. أي نعم، فالذبيح هو إسماعيل. نعم، وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد لإبراهيم عليه السلام 86 سنة، وولد إسحاق وعمر إبراهيم 99 سنة. نعم، وعندهم يعني بينه وبينه كم؟ 86 هنا ولد، ولد إسماعيل لإبراهيم، وعمر إبراهيم 86 سنة، وولد إسحاق وعمر إبراهيم 99 سنة، يعني 13 سنة بينهما. نعم، وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي نسخة بكره، فأقحمها هنا كذبا وبهتانا إسحاق، ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم، وإنما أقحم إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس وحيدك عندك غيره. نعم، زادوا وحيدك يعني الذي ليس عندك غيره. نعم، فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة، وهذا تأويل وتحريف باطل، فإنه لا يقال وحيد إلا لمن ليس له غيره، وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد. فإن أول ولد له معزة، أول ولد يعني يصير له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد. نعم، فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. نعم، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وحكى ذلك عن طائفة من السلف، حتى نقل عن بعض الصحابة أيضا، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب. نعم، وأخذ ذلك مسلما. هالموضع يعني من أجمل المواضع، وكثيرة المواضع التي يحقق فيها الإمام ابن كثير رحمه الله. نعم، وأخذ ذلك مسلما من غير حجة، وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل، فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم، وذكر أنه الذبيح، ثم قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. نعم، ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا إنا نبشرك بغلام عليم، بينما إسماعيل حليم. نعم، إسماعيل حليم وإسحاق عليم. وقال تعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب. نعم، فيكون من ذريته عقب ونسب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير، لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب، سيكبر ويعقب. نعم، ويكون له نسب، فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرا؟ وإسماعيل وصفها هنا بالحلم، بالحليم، بالحليم، لأنه مناسب لهذا المقام. وقوله فلما بلغ معه السعي، أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه، وقد كان إبراهيم عليه السلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران وينظر في أمرهما. وقد ذكر أنه كان بلاد فاران هي مكة وما حولها. نعم، وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك، فالله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخرساني وزيد بن أسلم وغيرهم، فلم في قوله فلما بلغ معه السعي، يعني شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي، ثم تلا هذه الآية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين ابن الجنيد قال حدثنا أبو عبد الملك الكرندي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء في المنام وحي ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله وطاعة أبيه. قال يا أبت افعل ما تؤمر أي أمضي لما أمرك الله من ذبحي أيمضي لما أمرك الله من ذبحي ستجدني إن شاء الله من الصابرين أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد. ولهذا قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين أي فلما تشهد وذكر الله تعالى إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت يعني كل منهما ذكر الله تعالى إبراهيم ذكر الله على الذبح وإسماعيل ذكر الله على شهادة الموت. وقيل أسلم يعني استسلم وانقاد إبراهيم امتثل أمر الله وإسماعيل طاعة الله وأبيه قاله مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة وابن إسحاق وغيرهم. ومعنى قوله تله للجبين أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة في قوله وتله للجبين أكبه على وجهه. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا سريج ويونس قالا حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أمر إبراهيم بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي عند المسعى نعم عند المسعى فسبقه إبراهيم ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات وثم تله للجبين وعلى إسماعيل قميص أبيض فقال له يا أبتي إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لقد رأيننا نتبع ذلك لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب نتتبع ذلك الضرب من الكباش يعني البيض من الكباش البيض من الكباش. وذكر تمام الحديث في المناسك بطوله ثم رواه الإمام أحمد بطوله عن يونس عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه إلا أنه قال إسحاق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في تسمية الذبيح روايتان والأظهر عنه إسماعيل لما سيأتي بيانه. نعم، لعلك متعب شوي، يكمل الشيخ رمضان، يلا انتبه. وقال محمد بن إسحاق عن الحسين بن دينار مالك عن الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق، ايش عندك؟ عندي عن الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن الحسن. أنا عندي غير اللي عندك، يمكن هذه فيما بعد ستأتي. نعم، فالتفت. وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار. نعم، وقال عن قتادة بن إسحاق عن جعفر بن إياس. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم، قال خرج عليه كبش من الجنة قد رعى قبل ذلك 40 خريفا. ثم جر الكبش من عند الجمار. نعم، يسمونه مجر الكبش. نعم. اي نعم. فأرسل نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه واتبع الكبش فأخرجه إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات ثم أفلته عندها. رماه يعني رمى الشيطان. نعم. فجاء إلى الجمرة الوسطى فأخرجه عندها فرماه بسبع حصيات ثم أفلته فأدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها ثم أخذه فأتى به المنحر من منى فذبحه. فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام، وأن رأس الكبش وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى خش يعني يبس. أي حتى حش يعني يبس. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أشهد بن عباس. نعم. رضي الله عنهما. ابن عباس يحلف، قال فوالذي نفس ابن عباس بيده. نعم. وهي شهادة. أول الإسلام رأس الكبش هذا معلق بقرني في ميزاب الكعبة قد حش يعني يبس. نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرنا القاسم قد قال اجتمع أبو هريرة رضي الله عنه وكعب، فجعل أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل كعب يحدث عن الكتب، فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال له كعب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فداك أبي قال فداك أبي وأمي أو فداه أبي وأمي. أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه السلام إنه لما أري ذبح ابنه إسحاق ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدا. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه ليذبحه، فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت غدا به لبعض حاجته. قال فإنه لم يغد به لحاجة، إنما ذهب به ليذبحه. قالت ولم يذبحه؟ قال زعم أن ربه أمره بذلك. قالت فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان في أثرهما فقال للغلام أين يذهب بك أبوك؟ قال لبعض حاجته. قال فإنه لا يذهب بك لحاجة، ولكنه يذهب بك ليذبحك. قال ولم يذبحني؟ قال يزعم أن ربه أمره بذلك. قال فوالله لأن كان الله تعالى أمره بذلك ليفعلن. قال فيأس منه فتركه ولحق بإبراهيم عليه السلام فقال أين غدوت بابنك؟ قال لحاجة. قال فإنك لم تغد به لحاجة، وإنما غدوت به لتذبحه. قال ولم أذبحه؟ قال تزعم أن ربك أمرك بذلك؟ قال فوالله لئن كان الله تعالى أمرني بذلك لأفعلن. قال فتركه ويئس أن يطاع. يعني يئس الشيطان أن يطاع، يئس إبليس أن يطاع. نعم. قال وقد رواه ابن جرير عن يونس بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال إن عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن حازم الثقفي أخبره أن كعبا قال لأبي هريرة فذكره بطوله، وقال في آخره وأوحى الله تعالى إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة استجبت لك فيها. قال إسحاق اللهم إني أدعوك أن تستجيب لي أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئا فأدخله الجنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حاتم حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي وبين أن يجيب شفاعتي وبين أن أختبئ شفاعتي. نعم. وبين أن أختبئ شفاعتي فاخترت شفاعتي فاخترت شفاعتي ورجوت. أنت عندك نسخة مختلفة. نعم. ورجوت أن تكفر الجم لأمتي ورجوت أن تكون أعم لأمتي ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لتعجلت فيها دعوتي. إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له يا إسحاق سل تعطى، فقال أما والذي نفسي بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان. اللهم من مات لا يشرك بك شيئا فاغفر له وأدخله الجنة. قال الحافظ ابن كثير وهذا حديث غريب منكر نعم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، وأخشى أن يكون في الحديث زيادة مدرجة، وهي قوله إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق إلى آخره، والله أعلم. فهذا إن كان محفوظا فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل، وإنما حرفوه بإسحاق حسدا منهم كما تقدم. وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة حيث كان إسماعيل لا إسحاق، فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام. وقوله تعالى يعني إسحاق كان ببلاد كنعان من أرض الشام. نعم. وقوله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد حصل المقصود من رؤياك واضطجاعك ولدك للذبح. نعم. صدق الرؤيا فلا فائدة من الذبح. الله اختبر صدقه فصدق الرؤيا إبراهيم عليه السلام فلم يبقى حاجة للذبح. نعم. وذكر السدي وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئا بل حال بينها وبينه صفحة من نحاس صفيحة من نحاس. ونودي إبراهيم عليه السلام عند ذلك قد صدقت الرؤيا. وقوله تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد. أي هكذا انطق الذال. أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد. نعم. ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل خلافا لطائفة من المعتزلة. والدلالة من هذه ظاهرة، لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه السلام ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء، وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار الواضح الجلي، حيث أمر بذبح بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله تعالى منقادا لطاعته. ولهذا قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه: وفديناه بذبح عظيم، قال: بكبش أبيض أعين أقرن قد ربط بسمرة. قال أبو الطفيل: قد ربط بسمرة. قال أبو الطفيل: وجدوه مربوطا بسمرة في ثبير جبل. وقال الثوري أيضا عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يعقوب ابن الصفار حدثنا داود العطار عن أبي خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء ابنه. هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه، وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه. فكان مخزونا حتى فدى به إسماعيل. هدي به إسحاق. لكن هذا من التحريف. وروي أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبس يرتع في الجنة حتى فدي به إسحاق، حتى تشقق عنه ثبير وكان عليه عهن أحمر. وعن الحسن البصري أنه كان اسم كبش إبراهيم جرير. وقال ابن جريج: قال عبيد بن عمير: ذبحه بالمقام. وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند المنحر. وقال هشيم عن سيار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أفتى الذي جعل عليه نذرا أن ينحر نفسه فأمره 100 من الإبل، ثم قال بعد ذلك: لو كنت أفتيته بكبش. يعني ابن عباس يخاطب من أفتى بأن عليه 100 من الإبل، وشخص أفتى أن ينحر نفسه فقال: عليك 100 من الإبل. فقال له ابن عباس: لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشا. فإن الله تعالى قال في كتابه: وفديناه بذبح عظيم. والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه يفدي بكبش، أنه فدي بكبش. وقال الثوري عن رجل أبي صالح عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، قال: وعل. وقال محمد بن إسحاق عن عمرو بن عبيد الحسن قال: وعل، يعني من أوعال الجبل. على كل حال، هو كبش، يعني الله على كل شيء قدير، أنزله من الجنة كما ذكر. نعم. أنه كان يقول: ما فدي إسماعيل عليه السلام إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من سبير. وقال وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان حدثني منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان ابن طلحة رضي الله عنه وقالت وقال مرة أنها سألت عثمان إنها بعد إنها ما قول إيه اكسر الهمزة نعم إنها سألت عثمان لما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرها. فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. يشغل المصلي. قال سفيان: لم يزل قرن الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترقا، وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإن قريشا توارثوا قرني الكبش الذي فدى به إبراهيم خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل إلى أن بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فصل. لو نكتفي بهذا القدر لأنه ستطول سيطول الفصل. طيب اقرأ قليل. فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيحة من هو. ذكر من قال أولا يعني عنوان عام. نعم. بعدين هذا عنوان خاص. قال ذكر من قال هو إسحاق. نعم. ذكر من قال هو إسحاق عليه السلام. قال حمزة الزيات عن أبي ميسرة رحمه الله قال يوسف عليه الصلاة والسلام للملك في وجهه: ترغب أن تأكل معي وأنا والله يوسف ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق ذبيح الله، ابن إبراهيم خليل الله. وقال الثوري عن أبي سنان عن ابن أبي الهزيل أن يوسف عليه السلام قال للملك كذلك أيضا. وقال سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال موسى عليه السلام: يا ربي يقولون بإله إبراهيم يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم. فبما قالوا ذلك قال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيئا قط إلا اختارني عليه، وإن إسحاق جاد لي بالذبح وهو بغير ذلك أجود، وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسن ظن. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام. فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ذاك يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم الخليل الله. قال: وهذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا صحيح عن ابن مسعود. نعم. وكذا روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إسحاق، وعن أبيه العباس وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم بن أبي برزة ابن أبي برزة ومكحول وعثمان بن أبي حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبو الهزيل وابن صابط، وهذا اختيار ابن جرير. وهو اختيار ابن جرير، نعم. وتقدم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق، وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن أبي سفيان عن العلاء بن حارثة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار أنه قال هو إسحاق. هذا علة. نعم. كعب الأحبار يعني هو الذي ذكر أنه إسحاق نقلا عن اليهود. نعم. وقال الحافظ ابن كثير: وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار، فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه عن كتبه قديما، فربما استمع له عمر رضي الله عنه فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا عنه غثها وسمينها، وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده. وقد حكى البغوي القول بأنه إسحاق بأنه إسحاق عن عمر وعلي وابن مسعود والعباس رضي الله عنهم، ومن التابعين عن كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري والسدي. قال: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ورد في ذلك حديث: لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين، ولكن لم يصح سنده. أي نعم. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن الحسن بن دينار عن علي بن زيد عن جدعان عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره قال: هو إسحاق. ففي إسناده ضعيفان، وهما الحسن بن دينار البصري متروك، وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث. وقد رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان به مرفوعا. ثم قال: قد رواه مبارك بن فضالة عن الحسن عن الأحنف عن ابن عباس رضي الله عنه عن العباس رضي الله عنه وهذا أشبه وأصح والله أعلم. الحاصل أن يعني صحيح أن الذبيح هو إسماعيل. سنقف على فصل في ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه السلام، وهو الصحيح المقطوع به. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى من القول والعمل، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. ها، سؤال في الفقه؟ نعم. مرحبا. أحد الإخوة، أنتم جماعة من أندونيسيا، نعم، وأحد الإخوة منكم إحدى الخوات صار عينا منهن، نعم، إلى مكة. أي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية يعني قالوا إنها يعني عليها العذر حاضت، قال: أحابستنا هي؟ ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. أحابستنا هي يعني شوف فقه الحديث هذا. وعائشة رضي الله عنها لما أحرمت ونزل بها الحيض قال: ارفضي عمرتك. فهذه أدلة على أنه لا تطوف الحائض بالبيت، الحائض لا تطوف بالبيت. ما دام هذه الأخت معكم لم تحرم أبد أو لم تحرم إلى الآن، فالأولى ألا تحرم حتى لا تحرجكم، إن شاء الله تبلغ بنيتها ما لم تبلغ بعملها. فهذا هو الذي يعني أراه أسلم لكم.